غالبا انه غير مقصود فلا باس لا باس في تاخيرها الصلاه لان جاء لابي هذا الطعام وله فله او اذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح بارده بليله مظلمه. بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة. هذه أيضا من جملة الأحزاب، بعضهم تعلمها وبعضهم خصها بالسفر، فأن المطر فهو من جملة الأعذار التي سماها الله أذى بقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فجعله من جملة الأعذار. كذلك ثبتت الأحاديث لأن عليه الصلاة والسلام رخص بالجنة للمطر، واشتهر أيضا على السلف وعلى الصحابة أنه أن الجمع لأجل المطر عذر من الأعذار، وذلك لأن المرأة المطر إذا استمر سقوطه يتأذى منه الذاهب والآئل فتبتل ثيابه ويصيبه برد او وحنا او نحو ذلك فكان عذرا. لكن وقد يقال في هذه الازمنه انه قد خص العذر، وذلك سيما في مثل البلاد هذه البلاد ونحوها، وذلك لتمكن الانسان ان يذهب الى المسجد مظلة إذا كان يستطيعها تقيه وقوع المطر، أو في سيارته يركب إلى المسجد كما يركب إلى سيارته إذا أراد قضاء حادث ونحو ذلك، سيما والطرق ليس فيها شيء من المحل الذي تتجمع فيه المياه، فعرف بذلك أن هذا عذر في الجملة لا بالجملة، فعذر لبعض البلاد لا لكل البلاد، فعذر لبعض الناس لا لكلهم. فالذي يستطيع أن يصل ويتقي المطر بما يتقيه به ولا يلحقه ضرر ما تسقط عنه الصلاة في المسجد، والذي يلحقه ضرر تسقط عنه. وحديث ابن عمر هذا وقوله صلوا في رحالكم هذا ذكر فيه العذر، وهو انه قال: اني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحر. الدحر هو المذله، مذله الاقدام ونحر، او الوحل الذي هو الطين المتجمع في الاماكن المنخفضة والذي يكون له رائحة ويتغير لونه، وإذا وقع على الثياب أو الحذاء ونحو ذلك ظهر له رائحة. فالوحل والدحر الذي هو المذلة والمطر كل هذه من الأعداء. أما الوحل فيمكن أن يقال أنه قد خص وجوده في هذه البلاد، لكنه يوجد في القرى، عندما ينزل المطر في القرية التي ترابها ظاهرا وأسواقها طين وفيها حفر ومجتمعات مياه، في هذه الحال إذا مشى الناس على أقدامهم في تلك الطرق فإنهم يتضررون، قد يسقط الذي يمشي وتتلوث ثيابه، وقد يتضرر بسقوطها أو يخرج تلك المياه الممكنة المتغيرة. ألا في هذه البلاد التي سهلت فيها الطرق وأصبحت ميسرة يسير على الأرصفة أو يسير في وسط الطريق ولا ينعله شيء من المحل ولا الأذى، فأرى أنه لا يكون هناك أذى. مثلا إذا تأخر الطعام في المناسبة يعني فهم غير مقصود، فإن قال يتعين عليهم يصلوا جماعة أو لا يصلوا جماعة. لا، صحيح. المسجد يعني هم يصلون جماعة. لا، من انتهى من طعامهم هم جماعة اجتمعوا وصلوا في المسجد، وكان المسجد صريح. القصة لها محلها، كرهت أن أخرجكم فالطين ولا الدحب، فإذا لم يكن هناك طين ولا دحب فلا كراهة. فالرخصة عند المحتاجين لها، إذا لم يكن هناك حاجة إليها فلا تستعمل، لأن الرخص لها محلها. جمع الطرفين جماعة أو أداء إصلاح القطعة في المساق في حال الأجل. يسأل بعض الإخوان، هل إذا كان هناك وحل أو مطر فهل الأولى بنا أن نجمع الصلاتين المغرب والعشاء في وقت المغرب ونصليهما جماعة، أو نصلي المغرب في وقتها ننصرف إلى بيوتنا ويصلي كل منا العشاء في وقتها في بيته؟ نقول وردت السنة بالجامع كما سيأتي من صلاة أهل الأعذار، فلما وردت بالجامع لأجل المطر قلنا تقديم العشاء مع المغرب لأجل المطر والمحل أغلى من صلاتها في وقتها فرادى، لتقديم الجماعة ولأن هذا رخصة من الرخص التي تستعمل في محلها. شيخ، ما يقال يعني يجوز تأخير مثلا المغرب وصلى معه؟ يجوز إذا كان المغرب وقت المغرب فيه العذر مستمر ونزول المطر متتابع، جاز لنا أن نجتمع نؤخر المغرب إلى أن يصل وقت الإسهار جاء أن يخص المطر أو يزول هذا العذر. كل الوقت الحاضر يعني تقريبا مجسدة بس مثلا في بعض المساجد يكون أكثر الجماعة عندهم من كبار السن، يكون يعني يشق عليهم مثلا لو كلها ولا صار طريق من الاتيان الى المسجد مثلا يشق عليها بايش؟ الاتيان الى المسجد مثلا اذا كانت النظر الذي يشق عليه في المطر يعني في هذا الوقت يشق عليه في غير المطر. كبار الاسنان غالبا انه يشق عليهم طوال السنه، اليس كذلك؟ نعم. دام انه يشق عليهم المشقه تجلب التيسير حتى ولو لم يكن هناك مطر، من شق عليه لأجل مرض أو لأجل كبار سن فإن له عذرا في التأخر. شيخ، إذا كان المسجد رأوا أنه ولكن هو رأى أنه لا تسمع لأن العذر ما تسمع. الإمام رأى ذلك وهو رأى أنه ما تسمع، هل يسلمها ولا لا؟ الأولى الاختلاف بين الإمام والمأمومين، بل عليهم أن يطلبوا الاتفاق، فإذا اختلف بعضهم قال بعضهم اجمع قال بعضهم لا تجمع، فهل الإمام الذي هو قدوتهم مقدمهم أن ينظر في العذر، فإذا العذر مسورا للجمع اجتهد وجمع، وإذا أهل مسورا فلا، وسيأتينا هذا إن شاء الله في باب الجمع. لا في أهل هذا. شيخ، لو كان هم مصور لأن اللي يصور إذا كان يخاض مثلا في الوحل وهذا، أما الآن فلا، بينما السماء فطر والمراجم تصدق يا حل ما يجمع شيخ، يعني ما في شيء يخاض لكن المراجم تصدق والسماء تنفر. كلهم مسوي يعني إلا إذا كان في واحد أو لا المطر مثلا المطر استمراره مسوي أقول لي أنا ثم تصنف بحالكم ما يبقى عن الخلاف. يقول في بعض الروايات أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في رحالكم مرتين فهمت إلى يقول كان الناس استنكروا ذلك فقال فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحم. ثم ذكر أيضا من جملة الأعذار الجليد وهو البرد الذي ينزل معه شيء من المطر ويتجمد البرد الشديد معه أو فيه مطر ينزل ويتجمد ويصير ثلجا يوجد هذا في البلاد الشديدة البرد فإنه إذا نزل المطر مع شدة البرد أصبح متراكما على الأرض بثلوجا قد ترتفع كثيرا وقد تنخفض نسبتها. هذا أيضا يغض كثيرا بالمعبر ويغض بالأبدان ونحوه. فإذا كان هذا جليد شديد الأثر أصبح عذرا للتخلف عن الجمعة والجمعة. وأن مطلق الضرب فقد يكون عذرا خاصا لا عاما وذلك لبعض الأشخاص الذين ليس عندهم ما يكافحون به البرد من الأكسية والألبسة التي يستدفئون بها كالذي لا يجد إلا لباسا رديئا أو رقيقا لا يجد فقيرا لفقره لا يستطيع شراء ثياب وأكسية وعباءات ونحوها غليظة يدعو بها المرض ويحتمي بها. في مثل هذه الحال إذا كان هناك بعض له أن يتأخر عن الجمعة والجماعة لأن إذا كان مطلق اسم بط يوجد إذا كان في الطريق أن هناك ريح أو هواء بارد أو برودة في الجو أو نحو ذلك ولكن لباسه وكساؤه يدفع عنه ذلك البرد لن تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة سيما في مثل هذه الأزمنة التي توجد فيها الأدوات الكهربائية التي تخفف البرد الدفايات والمكيفات التي تستعمل على الحر وما أشبهه كل هذه أيضا تكافح فلا يبقى هناك ما يكون عذرا. فغرنا بذلك أن مطلق اسم برد عذرا لبعض الأشخاص وليس عذرا للكل. يقول صلوا في حالكم مرتين أو يكمل الأذان. نعم ثم بعد ذلك يكمل الأذان يقول صلوا في حالكم مرتين. صحيح أنها تقال بدل حي على الصلاة أما حي على الفلاح فأقتلها ليقولها أم لا لأن كلمة حي بمعنى أقبل حي على كذا بمعنى حي هم أي أقبلوا وتعالوا فهنا لا يدعوهم إلى الصلاة التي هي سبب للفلاح فإذن الصحيح أنه لا يأتي بالحيعلتين إليهما بل يأتي بدلهما بهذه الكلمة صلوا في رحالكم يكمل بعدها الأذان بالتكبيرتين والتهليلة. لكن ما تكلمة حية حية بمعنى هلا هلموا تعالوا الحية هلا أي أقبل هيا بمعنى تعالوا. أنت مثلا إذا رأيت إنسان قلت هيا على الفلاح، لأنه أقدر لتحصل على فلاح وفوز. هيا على السعادة، هيا على النفر، هيا على النذر، لأنه تعال، تعال له لأجل تحصيله. لا ترهي نصر عن ثلاث الثامن الكلمة، فلا تقول هيا على الصلاة، هذه واردة في الأثر. تحيي على الهلاح ما أدري يمكن بقي الريح الباردة في الليلة المظلمة بقي قوله وبريح باردة شديدة في ليلة المظلمة. جعل هذا أيضا من العذاب، وصفه أولا أنها ريح، والريح الهواء الشديد. ثانيا أنها باردة، لأن بعض الرياح لا تحمل بردا بل تحمل ضد البعض كالسموم. في بعض الأحيان الريح التي تهيج في الصيف تكون شديدة الحرارة فيها ويصيبها السموم. كذلك وصفها بأنها في ليلة مظلمة، وإذا اجتمعت هذه الأوصاف صار عذرا. إذا كان الظلام حالكا وليس معه سراج ولا أنوار يرى بها الطريق، واتفق أنه مع ذلك في وقت بارد يعني برد شديد، وهذه الريح قد هاجت وثارت وكانت مع ذلك شديدة البرد، فجاز له الحالة هذه أن يترك الرياح، أن يصلي وحده أو يصلي في بيته مع أهله. هذه هي الأعذار، يعني أغلب وأقوى الأعذار التي وأشهر الأعذار التي ينظر بها لفاق الجمعة والجماعة. أو تطويل إمام لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. هذا أيضا جعله عذرا، واستدلوا بذلك في هذا الرجل. كان هذا لما طول معاذ لما افتتح سورة البقرة، واشتهرت القصة قد أشرنا إليها لما شباب، وذكرنا أن بلالا أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يحضر مجالسه ويتعلم ويقرأ عليه ويستفيد منه. ثم بعد صلاته أنها عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخيرها يذهب إلى قومه بالأوان. ثم يصلي بهم تلك الصلاة، يتأخر وقد لا يأتيهم إلا بعد ما يمضي من الليل ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك. ومع ذلك لما أتاهم افتتح سورة البقرة، وكانوا أهل عمل وأهل تعب في حرفهم وفي نواضحهم، فلما كانوا بهذه الحال شق عليه. فعند ذلك انفرد هذا الرجل ولم يتصل على انفراده، انفرد ونوى صلاته لنفسه. فقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الانفراد وعذره، ولام بلالا على هذا التطويل معاذا. وروي أيضا في حديث آخر لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. يمكن أن يكون معاذ ويمكن أن يكون غيره. قال الراوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كما غضب يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرون، أيكم أما الناس فليخفف إلى آخره. فقوله إني لا أتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا، هذا ما يصلح دليلا في أن إطالة الإمام إطالة لا تتحمل تصبح عذرا في الانفراد بكونه يصلي لوحده ويترك الصلاة مع ذلك الإمام الذي يغض بالناس. أما الإطالة المعتادة فلا تصح الصلاة في البيوت لأجلها. المعتادة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وإن كانوا أحيانا قد يطيلون إطالة يتحملونها. فمن ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالتخفيف ويأمهم بالصافات، أن يقرأوا بسورة الصافات، وهي نحو أو أكثر من ثلث الجزء، فيكون هذا تخفيفا. فإذا قرأ بمثل هذا لا يقال إنه أطال، بل إنه خفف، لأنه عليه السلام لا يأمر بشيء ثم يفعل ضده، يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصلاة. وهكذا أيضا كان يقرأ في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100، يعني آيتان، أي من الآيات المتوسطة كما ذكرنا فيما سبق، فآيات سورة قد أفلح المؤمنون ونحوها. وقد ذكر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة قد أفلح المؤمنون حتى أتى على قصة موسى وعيسى فأخذته سعنة فركع. قصة موسى وعيسى بعد أكثر من يعني حوالي أكثر من الثمن، يعني ثمن ونصف. فهذا دليل على أنه كان يقرأ هذا المقدار، وأن هذا تخفيف. وبكل حال فلا يكون عذرا، ويعني ما يسميه عوام الناس إطالة، لا يتخذون هذه الكلمة عذرا لهم وقولهم إنه يخفف ونحو ذلك. بل يعني يخاطب معاذا في صلاة العشاء، أخذ من هذا أنه يقرأ في صلاة العشاء بأنشاط المفصل. أنشاط المفصل ذكرها له في بعض الروايات، قال: هلا قرأت بسبح والشمس وضحاها والسماء والطارق والسماء ذات البروج؟ فجعل هذه من السور التي يعني يقرأ بها مثله في تلك الصلاة. الإقامة؟ يعني أطال وقوفه قبل التكبيرة وبعد الإقامة؟ يعني أطال انتظاره لأجل انتظار الناس. على كل حال ما يقال، بل هذا ينظر فيه إلى ما يكفي الناس للحضور. فقد روي أنه عليه السلام قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك ما يكفي، قدر ما يفرغ الآكل من أكله وقاضي الحاجة من حاجته. أن يجلس بين الأذان والإقامة قدر ثلث ساعة أو ربع ساعة أو نحو ذلك، هذا يتحلل الناس. اعتاد بعض الناس التكاسل والتأخر، فله أن ينتظرهم. يا شيخ هذا ما يختلف اختلاف الأوقات بين المغرب يختلف يعني المقدم المقرر أنه ينتظر أو يقيم بين المغرب والعشاء يعني بين ذن المغرب وإقامته 10 دقائق يعني هذا هو الأفضل وبقية الأوقات ثلث ساعة هذا يعني يتخلى عنه إن شاء الله الأرض لنا في صفة الصلاة أنه يطيل فيها بقدر قراءة متوسطة قيل إنه كان يقرأ فيها نحو 30 آية روى ذلك أبو سعيد قال كنا نحذر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر قدر الهلال من تنزيل السجدة وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على قدر النصف من ذلك هذا أنه يقرأ فيها نحو الهلال من السجدة هذه 30 آية يكبرها وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يطيلها لأجل أن يحضر المتأخرون لحديث في صحيح مسلم عن جابر قال كانت صلاة الظهر تقام فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي إلى النبي إليه فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى فهذا يدل على أنه كان يقيم إما أنه يقيم الركعة الأولى لأجل الانتظار أو يقيم قراءة السرية في بعض الناس استند على معاذ معاتبة ابنه في قراءة سورة تبارك في هذا المجلس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. أهل الأعذار ثلاثة يعني غالبا وهم المريض والمسافر والخائف فعذر المريض المرض الذي يمنعه من إتمام الأركان يمنعه من القيام ويمنعه أو قد يمنعه من الجلوس وقد يمنعه من الإتيان إلى المسجد ويمنعه من القول يعني قد لا يقدر للمرض أن يتكلم فيكون معذورا للمرض وقد ذكر الله المرض في جملة الأعذار كما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فجعل المرض والسفر مقترنين وكذلك قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فجعل المرض أيضا من جملة الأعذار وأما السفر فيأتي في الفصول التي بعده إن شاء الله أنه من جملة الأعذار أيضا وأن المسافر يشق عليه أشياء يقدر عليها وهو مقيم فلا جرم وخطف عنه كذلك الخائف يخفف عنه الخائف من عدو أو من سيل أو من سبع أو ما أشبه ذلك فهذه أعذار وهنا العذر الأول بدأ بالمرض وذلك لأنه أشد ولأنه عن يعني كثيرا المرض كثيرا ما يقع، فلا جرم كان هو الأعم والأكثر والأشد. قد يكون السفر فيه شدة وفيه كثرة ولكن ليست مضطردة، ليس كل سفر يكون فيه مشقة. والخوف كذلك قد لا يوجد إلا قلة، فالمرض هو الأكثر. ثم إذا قلت ماذا يعذر به المريض إذا عددته من أهل الأعذار، فنقول يعذر بترك الجمعة للمشقة لمشقة الحضور، ويعذر بترك الجماعة لأنها تستلزم التكرر والإتيان والمجيء والذهاب، وذلك يستدعي منه مشيا أو يستدعي منه وقتا فيشق ذلك عليه، ويعذر لترك بعض الأركان كركن القيام وركن الركوع وركن السجود، قد يعجز عنها وقد يعجز عن بعضها فيعذر لمثل هذه الأشياء. ومعروف أن المرض يتفاوت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وهو مريض فيه مرض البواسير أو الناصور أو نحوه، فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما سيأتي. فدل على أن المرض يتفاوت، فتارة لا يقدر على القيام ويستطيع الجلوس، وتارة لا يستطيع القيام ولا القعود ويستطيع الاضطجاع على أحد جنبيه، وتارة لا يقدر على الاضطجاع على أحد الجنبين ويستطيع الاستلقاء، وتارة لا يقدر على الركوع ولا السجود ويستطيع القعود والقيام. كما إذا كان به مرض في عينيه كالذين يعالجون في أعينهم وينهون عن الركوع أو عن السجود أو عن الانحناء ما دامت جديدة هذه العلاجات، فلهم حينئذ أن يتركوا ذلك إذا كان المعالج مؤمنا مسلما ذا تجربة ونحو ذلك. فهذا من الأعذار، يعني هذا المرض. وقد يكون المرض خفيفا كمرض عين مثلا رمد، أو مرض سن، أو صداع يسير في رأس مثلا، أو وجع في عضو كإصبع مثلا يتألم في يد أو في رجل أو ما أشبه ذلك، ولا يمنعه من الإتيان إلى الصلاة، فحينئذ لا يسقط عنه شيء من أركانها لأنه مستطيع. فليس كل مرض يعتبر عذرا. قد ذكر العلماء، بل ذكر الله أن المرض من المبيح للإفطار في رمضان، إذا مرض فله أن يفطر، ولكن على الصحيح أنه ليس كل مرض يبيح الفطر، بل المرض الذي يحصل معه مشقة، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكذلك ليس كل ما يسمى مرضا يبيح لك أن تصلي في بيتك وتقول أنا مريض، ولا أن تصلي قاعدا مع قدرتك على القيام وتقول أنا مريض، بل تأتي بما تقدر عليه. في هذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دمت تستطيع البعض فتأتي بذلك البعض وتعذر فيما عجزت عنه. فإن لم يستطع ف... إذا كان إذا تجربة أو كان هذا معروفا عند الخاص والعام أن الركوع والسجود يسبب تحجر الماء في العين وعوده إلى ما كانت عليه قبل العلاج هذا مجرد، ولو كان الذي تولى العلاج ليس بمثله. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما، والأيمن أفضل. إذا لم يستطع أن يقوم يصلى قاعدا، فإن لم يستطع القعود يصلى على جنب، وحينئذ أي جنبيه أفضل؟ الأيمن. يضطجع على جنبه الأيمن ويجعل وجهه إلى القبلة. فإن شق عليه اضطجع على جنبه الأيسر وجعل وجهه إلى القبلة وظهره إلى المشرق مثلا في بلادنا حتى يواجه بوجهه القبلة، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني في الصلاة. فالوجه هو الذي يوجه إلى القبلة في الصلاة. القيام تعرفون أنه ركن، فلا بد أن يأتي به. فإن قدر على أن يأتي به وهو قائم يعني منتصب لزمه، فإن قدر أن يأتي به ولكن معتمدا لزمه، كان يعتمد على عصر، نقول يلزمك القيام ولو لم تستطعه إلا معتمدا على عصر، أو معتمدا بظهره على جدار مثلا أو على سارية له، ذلك يلزمه ولا يسقط عنه. وقد سبق لنا في أركان الصلاة أن من قدر على القيام لم يجوز له أن يقوم معتمدا على جدار أو نحوه على ظهره، لأنه لا يكون قائما أمام القيام، لكن هذا معذور لعجزه عن تمام القيام، فيأتي به بقدر الاستطاعة لهذا الحديث، فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قدر المستطاع، لا تستطيع إلا هذا فتأتي به كما أمرت. فإذا لم يقدر على القيام ولو معتمدا، قدر مثلا على الجلوس، وكيف يجلس؟ يجلس مفترشا كالجلوس للتشهد، فإن شق عليه جلس متربعا يعني بحسب ما يستطيعه من الهيئة، هيئة الجلوس. فإن لم يستطع جالسا إلا معتمدا على ظهره أو معتمدا على متكأ يتكئ عليه عن يمينه أو عن يساره لزمه، يعني جلس على ذلك المتكأ ولا يضطجع على جنبه مع قدرته على الجلوس ولا متكئا. فإذا لم يستطع ذلك وشق عليه لشدة المرض انتقل إلى الاضطجاع على أحد جنبيه كما سمعنا. ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي مرفوع، وفيه فإن لم يستطع يسجد أو ما إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقي ورجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. يقول بعض العجزة يحطون أرجلهم للقبلة بطن الرجل للقبلة يجب يجب فريضة عادي إذا كان متكاسل ما لا متكاسل يقول إذا لم يستطع إلا الجلوس لم يستطع القيام فإنه يصلي جالسا فإن استطاع الركوع بانحناء انحنى بقدر ما يستطيع وسجد إذا كان يستطيع السجود على الأرض على أعضائه السبعة لزمه السجود فإذا كان لا يستطيع السجود ولا يستطيع الركوع معلوم أنه لا يستطيع أن يركع كما هو لأنه جالس فحينئذ يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض يحمي ظهره للركوع ثم إذا أراد أن يسجد حنى ظهره أملق بالغ من الانحناء لإشارة السجود أبلغ من إشارته للركوع ورد ذلك في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على رجل مريض وهو يصلي وقد جعل أمامه وسادة يسجد عليها فألقاها وقال أما معناه بالركوع والسجود واجعل سجودك أخفض من ركوعك فهذا فيما إذا كان يشير للركوع والسجود وهو جالس فإن كان يشير لهما وهو قائم فكذلك يعني قد لا يستطيع أن يجلس يقدر على القيام ولا يقدر على الجلوس تنحني مثلا أو أن أعضاءه تتألم إذا جلس وتلين معه إذا قام فهو يقدر على القيام ولا يقدر على الجلوس وبطريق الأولى أنه لا يستطيع السجود إذا كان لا يستطيع الجلوس فحينئذ يركع وهو قائم إذا كان يقدر على الانحناء تمام ويشير أيضا بالركوع وهو ساجد وهو قائم بالسجود ويجعل سجوده أخفض فينحني للركوع انحناء متوسطا وينحني للسجود انحناء أبلغ فالحاصل أنه يلزمه أن يشير للصلاة بحسب الاستطاعة وكل ذلك مأخوذ من هذا الحديث ومن الآية فاتقوا الله ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم وذكر في هذا الحديث أنه إذا لم يستطع أن يصلي وهو على جنب صلى وهو مستلقي وكيف يستلقي ذهب بعضهم إلى أنه يجعل رأسه للقبلة ولكن الصحيح أنه يجعل رجليه إلى القبلة ويجعل رأسه إلى جهة الشرق في بلادنا ويرفع رأسه على وسادة إلى قدر حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة إن استطاع ذلك من استطاع أن يرفع رأسه أو يرفع مثلا منكبه وظهره حتى يقابل بوجهه القبلة فعل ذلك وإلا رفع ولو رأسه قليلا وتكون رجلاه إلى القبلة كما في هذا الحديث لأن هذه كيفية الاستقبال استقبال القبلة كونه يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الجهة الأخرى ووجهه إذا رفعه ولو قليلا صار مواجها للقبلة فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قد يعجز عن ذلك كله يعني عن الحركة حتى برأسه قد يصل به المرض إلى أن لا يستطيع أن يتحرك منه أي عضو، فحينئذ فعليه أن يأتي من الركوع والسجود بأدنى حركة، ولو لم يتحرك إلا طرفه، يعني جهن عينيه يتحرك عند الركوع، ولكن يصلي بقلبه، يستحضر الأذعان بقلبه، فهو مثلا يستحضر التحريمة بقلبه أنه قد أحرم، فإذا كان يستطيع القراءة قرأ بلسانه، وإلا نوى القراءة بقلبه. إذا كان يسكن عليه أن يقرأ، ويسكن عليه أن يحرك شفتيه أو لسانه بالقراءة، استحضر القراءة بقلبه، ثم إذا أراد الركوع يعني حرك طرفه واستحضر أنه راكع في تلك الحال، وقال أو استحضر ما يقوله الراكع من قوله سبحان ربي العظيم، وهكذا بقية أفعال الصلاة، يستحضر كل فعل بقلبه، وإن نطق أو قدر على النطق أتابه، وإلا استحضر النطق أيضا بقلبه. فهذا دليل على أهمية هذه الصلاة، أنها لا تسقط عن الإنسان، لأنه مكلف لم يزال من المكلفين، فيأتي بذلك قدر الاستطاعة لعموم الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، والحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن الأصل في الصلاة النية، فإنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، فينوي التحريم وينوي القراءة وينوي الأركان قياما ركوعا رفعا سجودا جلوسا تشهدا، وينوي تسبيحا واستفتاحا وقراءة وما أشبه ذلك مما عجز عنه، يأتي منه بالنية، وتقوم النية مقام الأفعال. يقول: هل تكفي أو تلزم الإشارة بالإصبع؟ نعم، إذا كان يستطيع أن يتحرك بيديه، وقد تكون حركة اليدين أخف من حركة الرأس، فحينئذ له أن يشير بيديه أيضا ولو بإصبعه، علامة على تنقله، لسيما في الأفعال التي فيها تحريك اليدين كالتحريمة، إذا أراد أن يحرم ولو على جنبه يحرك يديه علامة على الرفع، وعند الركوع يحرك يديه أيضا علامة على أنه ركع، إذا كان ذلك في إمكانه، فإن لم يكن في إمكانه فلا تكلم نفس إلا وسعها. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. بعد الأعذار هذه أو قبل؟ لا لا لا، الإشارة عامة لكل الحالات، حتى الإنسان القادر. لكن الشيخ هل ورد فيها الحديث عن الرسول الإيماء بالطرف والإشارة بالإصبع؟ أخذوها من عموم الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، لا تكلفوا نفسا إلا وسعها، ومن الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقالوا هذا مستطيع. الشيخ لو ما الشخص يعني استطاع أن يؤمن بطرفه وأن يحرك إصبعه ولكن لم يفعل، هل يكون يعني حرج في ذلك؟ يعني ذهب او اختار شيخ الاسلام ابن تيميه ان الصلاه تسقط عن المريض اذا وصل الى حاله لا يستطيع ان يحرك شيئا من بدنه غير طرفه، انها تسقط عنه، وذلك لان الصلاه في الاصل مبنيه على حركه، وحركة الطرف لا تسمى حركة محسوسة ملموسة، فيقول هذا المريض الذي اشتد به مرضه وقلق ولم يقدر أن يحرك شيئا من بدنه حتى تحريك رأسه ولو قليلا، هذا معذور لكونه مريضا، فيدخل في من نفى الله عنهم الحرج لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وإن كانت الآية هي أمر خاص لكن يعم ظاهرها أو يعمم في الأشياء التي فيها حرج ومشقة. يقول: والمريض أيضا قد يقلقه مرضه ويقلق عليه راحته، فلا يستطيع لكونه مهتما مهموما بنفسه أن يشتغل بها بالعبادة، بل ينشغل بقوة الألم الذي هو فيه عن الصلاة. فكثيرا ما نشاهد أن الإنسان المريض يقلق وينشغل لقوة المرض، وقد ينشغل عن نفسه وعن ما هو مهتم به، فلا يطلب راحة ولا يطلب أكلا ولا غير ذلك. فانشغاله بقوة المرض الذي لم يستطع معه أن يتحرك أدنى حركة يسبب أنه يعفى عنه في هذه الحالة وتسقط عنه هذه الصلاة، ولو استطاع بقلبه أن يستحضر أفعال هذه الوقت من الأوقات وأن يحرك طرفه أو إصبعه. ولكن على كل حال الجمهور على أنه ما دام أن عقله معه فلا تسقط عنه، ما دام عقله معه لا تسقط عنه، سيما إذا كان يعرف من يزوره ويعرف من يأتيه، سيما إذا كان ينطق ويتكلم. لا يجوز له أن يترك الصلاة والحالة هذه، فإن تركه لا يعتبر تقصيرا ولو أن عليه مشقة، ولو أنه مثلا لا يقدر على كمال الطهارة، بل إن عليه أن يأتي ما يستطيعه من الطهارة. فإذا استطاع أن يتوضأ لزمه، فإن لم يستطع تيمم. إذا استطاع أن يطهر ثيابه لزمه، فإن لم يستطع تيمم عن النجاسة التي على ثيابه أو على بدنه فيصلي. كذلك إذا لم يجد مكانا نظيفا أو طاهرا في المكان الذي يصلي عليه، كان فراشه غير طاهر، لزمه أن يصلي ولو على نجاسة، ولو نجاسة رطبة دائما، وذلك من باب الإتيان من الطاعة بما يستطيع. يشاهد أنك تزور كثيرا من المرضى فيعترف يتكلم ويقول: لي ثلاثة أيام ما صليت، لي خمسة أيام أو كذا وكذا يوما وأنا ما صليت. لماذا لم تصل؟ ألست الآن تعقل؟ ألست تنطق؟ ألست تقدر على أدنى حركة؟ لماذا لم تصلي بما تستطيعه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي بقدر وسعك، بإشارتك برأسك أو بيدك أو ما أشبه ذلك، ولا تقل إنني نجس أو إنني ما أستطيع أن أكمل الصلاة أو إنني منشغل بالآلام التي أعانيها وما أشبه ذلك، لأن أمر الصلاة أهم. أنت بلا شك أنك تتألم وفيك هذه الآلام التي قد تقلق راحتك ولا تقدر معها على راحة ولا طمأنينة، ولكن مع ذلك كله الصلاة أهم فتؤديها، ولو أنك تعاني ألما وشدة وجعا فلا تترك الصلاة. فإذا ننتبه وننبه المرضى الذين يعرفون بمثل ذلك أنها لا تسقط عنهم الصلاة ما دام الإنسان معه إدراكه وإحساسه. إذا لم يستطع الوضوء تيمم، ولو لم يجد ترابا تيمم ولا على فراشه. عصره ذلك. يكفي تيمما واحدا بوضوءه ورفع النجاسه عن بدنه وفراغه. اذا نوى تيمما واحدا عن الحدث وعن النجاسه التي على البدن وعن النجاسه التي على الفراش كفت ان شاء الله. فالحاصل انه ما تسقط الصلاه ما دام عقله معه، ما دام انه يعرفك اذا زرته، وما دام انه يجيبك اذا سالته، او يجيب الطبيب اذا ساله وقال ماذا تشتكي وماذا تتالم، فيقول اشتكي راسي، اشتكي بطني، اشتكي قدمي، اشتكي كذا وكذا. هو الان معه ادراكه، فما دام انه يدرك يسال ويجيب فانه لا يجوز له ترك الصلاه والحاله هذا، بل يصلي على حسب حاله. وحينئذ فلا حاجة إلى القضاء، وذلك مما يقع فيه من ذكرنا من الكثير الذين يتركون الصلاة لأجل المرض، ثم تراهم بعدما يتعافى أحدهم يقول لقد تركت خمس صلوات، خمسة صلاة خمسة أيام أو عشرين يوما، فيستمر يقضي. يقول لماذا لم تصلي هذه حالة مرضك؟ لو صليتها لما كلفت بعد ذلك وكلفت نفسك بالقضاء، بل عليك ان تؤديها في تلك الحال ولا وتسلم بعد ذلك من تكليف نفسك بقضائها متتابعه او متفرقه او ما اشبه ذلك. لكن اذا وقع الجهل، وقع من انسان جهلا وتهاون من الصلاه وهو مريض مع قدرته عليها ولو بتحريك طرفه أو رأسه، ثم مضى عليه يوم أو أيام ولو شهرا أو نحو ذلك ثم شفعي أو قدر، فإنه يقضي. وذلك لأنها صلوات تعلقت بذمته ولم تبرأ ذمته، ولا تبرأ إلا بأدائها كما ينبغي. وأختلف في قضاء المغمى عليه والعمل على أنه يقضي، لأن الإغماء لا تطول مدته، وأن الإغماء الذي تطول مدته الصحيح أنها لا تلزمه، لا يلزمه القضاء. يعني يوجد بعض المرضى قد يغمى عليه أياما متوالية لا يفيق ولا يعقل ولا يعرف أحدا، ولا يسأل ولا يجيب ولا يتكلم، يبقى كذلك شهرا أو عشرين يوما، ثم بعد ذلك يمن الله عليه بالشفاء فيفيق. يعني إذا كان مثلا من آثار حادث أو ضرب أو نحو ذلك، أو ألم حدث أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا إذا طالت المدة الصحيح أنه يعفى عنه، فلا يلزمه القضاء. إذا كان الإغماء خفيفا لزمه القضاء وإلا فلا. الله إليك، إذا كانت بيد واحدة ثانية مربوطة، كيف طريقة صحية اليد؟ يتيمم ولو باليد الواحدة كان أكثر، فجوجد إنسان أكثر ما له اليد. في المستشفى عادة في المستشفى لا يكون هناك صعيد يتيمم عليه، فلماذا يتيمم؟ على فراشه، من استطاع أن يحضر له ترابا في قدح أو نحوه، وإلا تيمم على البلاط أو تيمم على الفراش. يتيمم لكل صلاة. لا. كيف هيأتها يا شيخ؟ باليد الواحدة. يتيمم بها ويمسح بها وجهه ويمسح بها. يعني ويمسح بعضها بذا. لا يقدر يمسح على نفس اليد، ما يقدر يمسح. يمسح بعضها بذا هكذا. الكف. التشهد ثبت. يعني ما دام انه ثبتت الحركه برفع اليدين عند الرائع عند الركوع وعند الرفع وعند التحريم، فيكون هذا من جمله ما امر بان ياتي به بقدر الاستطاعه، فاتقوا الله ما استطعت. ومن قدر على القيام في اثنائها. ضمن المساله هذه مسألة عامة لأن الله ما أوجب صلاة مرتين. إذا فعل الإنسان صلاة كما اجتهد وكما أمر ولكن صدهة أنه وقع منه خلل غير مقصود فهل يؤمر أن يعيد أم لا؟ يختار شيخ الإسلام أنه لا يعيد لأنه صلى على حسب ما وصلت إليه معرفته وإن كان في هذه الصلاة خللا مضت وأجأت فلا إعادة عليه إلا إذا كان مفرطا في تركه واجبا غير يعني معفو عنه هذا ما يكفي. أما المسائل التي فيها خلاف يدخلها الاجتهاد فإذا صلىها على حسب ما وصل إليه علمه فلا يعيد إن شاء الله. شيخ لما صلى الجاهل اللي ترك 5 أيام و 6 أيام يقول شيخ الإسلام بالقضاء إذا كان قادرا يقضي. شيخ الإسلام يقول إنما يسقط عن العاجز الذي وصل إلى حالة ما يفيق فيها أو لا يقدر فيها إلا على حركة طرفه أو نفسه. لغمان الأبراج نظر والله يمكن أنه إذا زاد على 3 أيام لأنه روي عن نار أنه أغمي عليه 3 أيام فقضاها قالوا ما زاد عن 3 يكون فيه مشقة فلا يقضى. ومن قدر على القيام عند المريض على البلاط أو على الأرض أو على البلاط. ومن قدر على القيام في أبنائها وقد صفي في السحر يعني وجه الأرض. ومن قدر على القيام في أبنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه والقعود في أبنائها والقعود في أبنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه والحكم لتعيينه والحكم يدور مع علته يتعين على من قدر على حالة أن ينتقل إليها لما هو أقل منها. فإذا كان المريض في أثناء الصلاة يصلي جالسا ثم أحس بخفة وقدرة على القيام وقد صلى ركعة أو ركعتين لزمه أن يقوم لأنه أصبح قادرا يدخل في قوله صلي قائما صلى الركعتين الأولتين وهو عاجز عن القيام ولكن حس بخفة يلزمه القيام. أو كذلك إذا صلى على جنب أمضى من الصلاة ركعة أو بعضها ثم حس بنشاط وقدرة على الجلوس انتقل جلس ولو أن يشير إلى من عنده أن أجلسوني فإني أستطيع أن أجلس ليجلس أثناء الصلاة. وهل يعيد ما سبق من صلاه قبل الجلوس؟ لا يعيد لأنه صلاه في تلك الحال التي هو لا يقدر إلا على مهله. كذلك لو كان على ظهره مستلقيا ثم أحس بقدرة أنه يقدر على الصلاة على جنبه انتقل من الارتجاع من الاستلقاء الى الارتجاع على احد جنبيه الذي يستطيعه لان الصلاه على الجنب وردت في الصحيح ان الصلاه مستلقيا فخارج الصحيح. فاذا له ان يلزمه ان ياتي بالركن الذي عجز عنه بقدر استطاعته. وهكذا ايضا لو صلى وهو قاعد ولا يقدر على السجود صلى ركعة يومي بالسجود بدون سجود على الأرض ثم قدر على السجود على الأرض لزمه لبقية صلاته أن يسجد. وهكذا مثلا لو كان يصلي قائما ولا يستطيع الركوع ثم بعدما صلى ركعة بالإيماء أحس بأنه قادر على الركوع لزمه أن يركع. وهكذا كل فعل عاجز عنه وصلى بعض الصلاة مع تركه ثم قدر عليه لبقية صلاته يلزمه أن يأتي لبقية صلاته كذلك. الاحتفال ما يكون صالح قد يكون يستحيل. على كل يكون هذا بحسب النشاط والقوة. الإنسان يجد من نفسه خفة أو نشاطا لأثناء الحال، ولكن متى عجز عاد، يعني كالعكس. المريض مثلا إذا كان يستطيع القيام ثم صلى ركعة وهو قائم ثم أحس بعجز، جاز له أن يكمل جالسا، أو كذلك يصلي جالسا يقدر على الجلوس وصلى جالسا ركعة أو ركعتين ثم أحس بالعجز وبالضعف وبالتعب، جاز أن يكمل صلاته وهو على جنب، جاز أن ينفجع ويكمل بقية صلاته منفجعة، لأن هذا يعني عجز تجدد. فكذلك بالعكس، الحاصل أنه إذا صلى قائما ثم عجز قاعد، إن صلى قاعدا ثم عجز فاضطجع، إن صلى مضطجعا ثم خص جلس، إن صلى جالسا ثم خص ونشط قام. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبه ويترك واجبه. صورة هذا ما إذا كان يقدر، إذا صلى في البيت يقدر أن يصلي قائما، وإذا سار ووصل إلى المسجد تائبا من المشي ما قدر أن يصلي إلا جالسا. في هذه الحال يقولون هو بالخيار، يعني له أن يصلي في البيت لأنه يريح نفسه ويقدر على الصلاة قائما ويركع ويسجد ويأتي بأركانها وبهيئاتها، ولكن يفوته شيء واجب وهو الجماعة، مشقة الذهاب والرجوع، يكلفه المشي ذهابا وإيابا، فكان هذا التكليف الذي تسبب أنه إذا وصل إلى المسجد وصل مرهقا متعبا لا استطاع إلا الجلوس، كان ذلك عذرا له في أن يصلي في بيته وهو قائم. فالحاصل أنه يخير، يقال أنت بالخيار أن تذهب إلى المسجد وتصلي جالسا لمشقة المشي، أو تصلي في بيتك وتقوم وتحصل لك ركن القيام. الكل جائز إن شاء الله، لكن يعني إذا قيل إنه مخير فإذن الأرجح والأولى اختيار صلاته مع الجماعة ولو جالسا، إذا استطاع أن يصل إلى المسجد ثم وصوله يتعبه يستطيع أن يصلي جالسا، فله الاختيار أن يصلي مع الجماعة جالسا على صلاته لبيته قائما، لأنه يؤدي بذلك شعارا ظاهرا من شعائر الإسلام، ويعمر به المسجد ويشاهد المصلين ويشاهدونه، ويحصل به فضل الجماعة، صلاته مع الجماعة على صلاته منفردا، فيكون هذا أقرب إلى الأكاديمية. في نفس على كرسي في السموك بين الصف يأتي الكرسي يصلي في المسجد. إذا كان الكرسي ما يضايق المصلين له ذلك. يا لك الحل، هو غالب أنه يأتي بكرسي، يعني بقدر إنسان يأتي بالكرسي الذي ما يضايق المصلين، لا عن يمينه ويساره ولا أمامه وخلفه. إذا كان مثلا أنه ما يستطيع أن ينفذي ولا يستطيع أن يجلس لمرض ملم به، صلى بحسب ما يستطيع، ولو أن جاء أن يصلي جالسا على كرسي. وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس رضي الله عنه ذكره أحمد. الصلاة على الراحلة يكون فيها إخلالا بالقيام وإخلالا بالركوع والسجود وإخلالا بكثير من الحركات قد لا يستطيع أيضا أن يشير بيديه للركوع والسجود والرفع ونحو ذلك. فإذا ما يجوز أن يصلي على الراحلة الفارض إلا لعذر ومشقة كما في هذا الحديث. وأما النحل فإنها تصح على الراحلة أو على أي مركوب. ورواحلهم قديما كانت هي الإبل كما هو معروف، ويقاس عليها أيضا الرواحل الجديدة المراكب الجديدة في السيارات ونحوها. فالنواحل تصح، تصح راكبا على سيارة على طائرة على قطار تصح، وهذا في النافلة. أما الفريضة فإنها ما تصح على الظاهرة إلا لعذر. هذا الحديث بين عذرا من الأعذار، وهو أنهم لما صلى بهم على راحلته كانت السماء تمطر من فوقهم، وكانت البلة يعني السيل الذي قد استنقع في الأرض من تحتهم، فلم يكن لهم بد أن يصلوا على رواحلهم، فصفوا رواحلهم كصفوفهم بالصلاة. وتقدم بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم كإمام وصلى بهم بالإيماء. لكن في المراكب الآن يستطيعون يعني في السيارات أن يصفوا صفوفا، يوقفوا السيارة ويستقبلوا بها القبلة إذا كان هناك سيل لا يستطيعون أن ينزلوا على الأرض، ويصلوا القيامة إن قدروا على الوقوف، لأن وقوف السيارة يتمكنون معه من القيام، فيصفون على حسب كراسي السيارة. وهكذا أيضا في البحر، لا إذا حضرت السيارة وهم في لجة البحر، حضرت الصلاة وهم في لجة البحر في سفينة أو باخرة، فإنهم يصلون على الصفوف، يستطيعون أن يستقبلوا القبلة ويتوجهوا إليها ويقدمون واحدا منهم ويصلي بهم على هيئتهم. فإن كان السفينة حركة واضطراب بكثرة أمواج أو نحو ذلك صلوا، إذا خافوا من القيام السقوط ونحوه. وهكذا لو حضرت صلاة وأنت في طائرة لن تستطع أن تصلي إلا وأنت في الطائرة مخافة خروج الوقت، فلك أن تصلي فيها. وإذا كان معك جماعة يصلون بصلاتك جاز أن تتقدم بهم وتصير إماما لهم إن استطعت قائما، وإلا جالسا على كرسي الطائرة. وهكذا أيضا في القطار، القطار قد يكون أيضا فيه متسعات يعني أماكن كحجر يكون فيها متسع يستطيعون أن يصفوا، فإن استطاعوا إيقاف القطار أوقفوه حتى يصلوا في الأرض، فإذا استمر ولم يوقفوا وخافوا غواة الصلاة صلوا بالإيماء كما سنوا. طيب طبيعة الطائرة كيف يصدر الطائرة؟ الطائرة من الملعب جميل حالي ولا لغيره إذا ما استطاع أن ينحرف إلى قبلة في الطائرة أو في القطار، القطار قد يكون متوجها للشرق وأنت على سرير مثلا، وكذلك السيارة تصلي على حسب حالك، إن استطعت أن تتوجه بنفسك وإلا تصلي حيثما كنت. في حالة الأولى أمين يتبع حتى يصل؟ إذا خاف خروج الوقت، إذا خاف مثلا ركب الضحى فعرف أن الطائرة لا تنزل إلا ليلا، يفوته وقت ظهر العصر يصلي هنا على حسب. إذا عرف أنها تنزل قبل الليل أنه يتمكن أن يصلي الظهر العصر قبل أن تغيب الشمس أحفر. هذا شيخ طيب بالنسبه للاذان في الطائره اذا استاذنت عينه هل نؤذن على طول؟ حقيقه والله انا مجرب لعله لا يحتاج يعني ما يحتاج الى اذان بل تصلي وللذكر وللدعوه بعضهم يعني يغفلون وبعضهم يتضايقون بعد الله يهديهم إذا نبهتهم وقلت قد حضرت الصلاة يسمع يعني الأذان المشروع لإعلام البعيدين الحاضرون يسمعون بكلمة واحدة يلبون على السفر الطويل صلاة الطائرة مثلا مكان ما يأخذ الأذنين مثلا كالمكان اللي يكون مثلا اثنين خاص في الدرجة الأولى والدرجة الثانية مثلا ما يأخذ الأذنين أو واحد هل نقول يصلي واقف مفردة وقلنا احنا فريد يسأل كيسي مثلا من دخلها يصلي الصلاة يحاول انه من صلى يصلي به جميعا ولو على كراسيه الإمام حياة الإمام قائم ولا جالس جالس إذا كان يستطيع أنه يقوم لو متمسكا كرسيا الشيخ ما يكون في السجود ما يكون في السجود ولا يكون صحيح يوم يعود الدخول إلى السجود إذا كان يقدر على المكوى ركع السجود في الصعوبة لا سجد في حق الطعام يا شيخ حتى حاولت تسجد حتى شيء أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه أو يعجز عن الركوب إذا نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهكذا يقول إذا كان يخاف على نفسه إذا نزل يخاف على نفسه إما من ضرر من عدو من سبع أو نحو ذلك صلى راكبا على حسب حاله ويقول عليه أن يستقبل الصلاة القبلة بحسب استطاعته كما ذكرنا وعليه أن يأتي من أفعال الصلاة بما يستطيعه وما لا يستطيعه يسقط عنه لهذا الحديث فاتقوا الله ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بالنسبة يا شيخ الحديث الطعام ما نزل عليه يعني حديث واحد ثاني قبل أن نتفرق يختار بعض الإخوة أن نتوقف هذه بقية الإجازة هذه لانتظار الذين سافروا أو سيسافرون وإن شاء الله نستأنف الدروس بعد الإجازة يعني جمعتين جمعتين يعني سافرنا إن شاء الله الجمعة هذه تأتي والثانية اللي بعد الجمعتين مستقبلتين تكون إجازة التي بعدها وإن أردتم أيضا اللي يأتون يوم الاثنين يعني في الأسبوع الذي بعد الجمعة لا بأس إن شاء الله يعني أول بعد الجمعة الثانية يكون الأحد الذي بعد الجمعة الثانية الأحد الذي بعد الجمعة الثانية إن شاء الله.